أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المصنف تبعا للصلاة قال بأن علة الحاجة من الممكن إلى العلة هي الإنسان منه، لماذا انتهى الفقهاء إلى هذه النهاية؟ وما هو الداعي لأن الفقهاء يقولون بأن علة الحاجة الإنسان وليس المخلد الآخر خمس أدلة أقاموها الفقهاء للنتيجة لأن الإنكار هو عند الصحابة وفي الواقع هذه الأدلة الذين تأتي الجنود مو من أبوابها وظهورها، لأن هو مبطل نظرية الجنود، مبطل نظرية الإنسان بلا إشقاق. فإذا ثبت بطلان أحد الطرفين يثبت الطرف. الدليل الأول يقول مو ممكن الحدود، يقول أي حاجة ليش؟ يقول لي أن الحدوث ماذا يعني؟ يسألكم تقولون الحدوث هو عدم سابق يتبعه وجود، لا احنا نقول بيت حادث. ليش حادث؟ لأن البارحة ما كان موجود اليوم موجود، البارحة كان عدم اليوم صار موجود، فعدم السابق ووجود لا. هاي الحالة نسميها حدوث. الحركة يسموها حوادث حركة. ليش؟ لأن في الآن الأول الحركة معلومة، في الآن الثاني حركة. الزمان يسموه حادث، لأن في الآن الأول معلوم، نفس الآن الأول في الآن الثاني في الموجود، وهكذا. الحدوث يعني مسبوقية العدم للوجود ومسبوعية الوجود للعدم. يقول لا، هذا تعريف من الحدوث. احنا عندنا قاعدة تقول الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم. هذا زيد الحادث في ظرف العدم قبل ان يوجد، كان ضروري بعد أن وجد، صار ضروري الوجود، يعني الشيء ما لم يجد لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لم يوجد. فالبارحة كان ضروري العدم، اليوم تلكلها ضروري الوجود. الشيء اللي هو ضروري الوجود بعد يبقى إلى حالة العلة، لا هو الوجود ضروري يصير واجب الوجود، ليس ممكن فيخرج الحدث عن كونه حادثا. فإذا تقول هذه البيوت فقط إلا الحاجة هو الحدود في أصل الحدود، أقوى عاقل من العقلاء يحكم بأن الممكن في أصل الحدود يجي بحاجة العلم، أما في البقاء يكون غريب عن العلم. حتى المخلص هنا عنده شوية تفاصيل أو غريبة. إذن لا يعقل أن يكون الحدود إلا في الحاجة العلم، وإذن يجب أن تقوم يقول لي أنه ممكن إذا كان الحاجة هو الإنسان، الإنسان لا يقلق في ممكن في أصل الحدود أو في عمومة الفقه، الإنسان ممكن في أي خطة وفي أي زمان. فإذا كان الإنسان لا في الحاجة الممكن يلازم الإنسان دائما، فدائما هو بقاء مو فقط في حدوده، في بقائه حالة الله. الدليل الثاني مبتني على هذا الكلام، أكثر الإله من المتحدثين وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى هل هي لازمة لذاته بنحو اللازم المنزول أم هي بنحو العينية صفات المتعينة؟ المتكلمون وجمهر الحديث يسأل كما يقولون صفات الله العالمية والقادرية والحجاجية هذه عين لذاته، ما تقول صفات بين الله وبين الله، وهذا الفقه في الإله لا إيمان الفقه قدم في بحث التجريب. جماعة آخرين كثيرين من القوارب مطالبات جاءوا دليل الله الصفات وعين الله، وإنه نازل ومنزول ذات الله منزول صفاته لا. فإذا نحن عن شيء بالنسبة لذات الإله شيء يلازم هذه الذات صفات الألف وقدرها الحياة، فشيئان لا شيء يبدون اتفق عن كل واحد على أن الصفات المتصوفة أن تصرف الصلاح الإشراقيين أن تصرف الصلاح المشائيين أن تصرف الصلاح، بعدين المصنف ينبه على الصلاح هذا الجنة يقول هذا هو في الإشراق لألهم إن حال صفات الذات لازمة لذاته. القاعدة اللي مثلا عندنا لا يكفي اللازم عن هذا الشيء مثلا يقولون نسأل إن هذه الصفات اللازمة لذاته الإلهية في العلم والحياة والقرى ونحو ذلك، هل هذه حادثة أم لا؟ لا يقبل أن يتلقى هذه الصفات لو هي واجبة الوجود بالذات نفس الذات، بس هذا مو بحث. ليش؟ لأن يلزم منه تعدد المحيط وأدلة التوحيد تبطله، لأن الصفات الإلهية واجبة صفات الذات الإلهية أيضا واجبة الوجود، تعدد الواجب يلزم منه يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا لأدلة التوحيد وبعدين الرحمة. الواجب واحد لا يعقل فيه الرحمة. أو تقول لا هذه الصفات مو واجب الوجود بل ممكنة الوجود. إذا قلت ممكنة الوجود على اسمين ممكنة الوجود حادثة لو ممكنة الوجود قديمة لا يعقل أن تكون صفات الله ممكنة حادثة. ليش؟ لأنه يلزم منه إنساخ اللازم عن الممكن والثاني باطل الخطر الممكن. شلون؟ لأن إذا قلت الصفات لازمة بالذات يعني ما تفرق فرد أو فرد جرم أو فرد وقت الذات كان موجودة وحدها بالأخرى، وإنما الصفات لازمة بالذات دائما مثل الزوجة بالنسبة إلى الأربعة لا يعقل في وقت والأوقات أربعة تكون موجود وهي مو موجودة. فإذا أنزلت العلم والحياة والفطرة اللوازم الذاتية لذات الله عز وجل لا يعقل في ظرف الظروف أن تكون ذات وحدها موجودة بها، يلزم من الإنكار اللازم عن الموجود ويلزم من عدم إثبات الواجب في الصفات الإسلامية والأدلة المعرفة. ليش؟ من دون الحادث هذا التعريف كل شيء جاري مسلوقية الوجود في العدد هذا ما أعرف. فإذا قلت صفات الذات الإلهية حادثة يعني مسلوقة بالعدم يعني كان حكو فرد من الظروف أو زمن من الأزمان أو آن من الآنات هذه صفات شنو ما كانت موجودة ثم وجدت أخذ جملتها أنت شنو حادثة. هذا يقصد أن يقول أن الصفات كانت معلومة في الموجودة حتى تكون الحادثة. من جهة أخرى نسأل أن الحالة الذات الإلهية هل كانت معدومة موجودة؟ إذا تقول لا انفتح الله سبحانه، إذا تقول إيه خرج الواقع عن كونه واجب. ما الواضح هذا إيش كان الواقع؟ يخرج عن كونه واجب لأن واجب يعني قديم، إذا درس حالك يعني مقدم، يعني هل يخرج الواجب عن كونه واجب يعني لما صار حدث يعني كان عدم ثم صار وجود، من أوجده؟ فإذا واجب يعني ياخذ الواجب مو هذا خوايا إشكال 10-15 إشكال في هذا الواحد ينتهي إلى لم يرح عندك إلا الشخص الثاني شنو هو؟ أن تقول الصفات الإلهية ممكنة ولكن ممكنة لحو الإنسان مو بلا تدوين فشخص الصفات الإلهية قديمة من زمان من قديمة لا تشخص إذا تعمل الذات موجودة صفاتها لأنها لازمة لهذه الصفات موجودة وبين الذات وبين الصفات تقدم رمزية والنتيجة الزمانية هو المتوقع بالغير فالصفات مسبوقا بالذات في حادثة العسقرية في الزمان من الزمان طبعا هذا الأحد ما تبقى لأن بين الصفات وبين الذات ما في تلازم فإنه أربع المين لكن على أفار السحابة أنه يوجد أن الحادث والحدوث هو علة حادث الممكن إلى العلة يلزم منا انفصال صفات الله عن الله او يلزم منا تعدد الواجب وكلاهما باطل فالدليل اكو طالب المصنف يقول هذا السبيل لا تروح هذا السبيل بين الماهيه وبين العلم هذا التفكير البيت دليل رابع الدليل الرابع المصنف يقول الى بيته الحدود هو الذي حادث الموقف يلزم ان يكون النقيض شر او سبب مثل ارسال الباطل لون يقول لان الحادث هو الوجود المسبوق بالعدل حتى يكون الحادث موجود لابد وأن يكون شكل بداية ثم معلوم فتحرره في تحرره في ظرف العدم شرط للصفات والعدم نقيض الوجود لا يعقل أن يكون النقيض شرط أو سبب لنقيضه أما إذا قلت العلة للحادث يعني إذا قلت العلة هو إنسان الإنسان يضاف العدم مليح لكن يجب ما يلزم لك مقدمية أو شرطية النقيض كلا دليل خامس المصنف يقول كنت إذا جئت الحدود هو علة حادث الممكن إلى العلم تلزم منه الاصطناع الممكن إلى الواجب ليش؟ لأن الممكن في انتقال بالضبط على الإلابات الوجود بالتحاد إلى عالم أما إذا قارنا بضبع السيطنة مستغل عن العالم القلب مستغل الوجود لأن في البقاء فهي يحتاج إلى أن يتبقر بسال الباطل المقدم هذا ده السيطنة الدليل الأول نفس الوقت السيطنة أما لو تبع لك الحاجة هو الإنسان الإنسان لازم الدار الممكن بضبط العدد ثالثة في الوجود فإذا قلت بأن الحاجة هو الإنسان هذه الإشكالات لا تلزم عليها أما لو قلت ألف الناس أن الحاجة إلى هو الحدوث هذه الإشكالات تلزم ولذلك جماعة المحققين المتكلمين أيضا فكما قالوا بهذا أن الإنسان هو أن الحاجة مو الحدوث مو الشخص هذا يقول بالقسمة جماعة تقول ثم إلى هذا المصحف بعدين والإحاق يعني الأحاق الخاصة بالحق أن الحاجة إلى العلة هي الإنسان لا الحدود فكان الاستقرار إلى العلة للإنسان كما هو قول البصماء ومن فروعاته أنه فروعات هذه العلة للإنسان للحاجة فليدعى للحبيب بالدمار كلحم الخلي بقوله ممكن مع الأصل العشرة اللي يجبوه السكر وباقي عن حيث لا يكون في الزمان والحالة حين يقول هذا الزمان فهذا هذا مو فضل من نفس الأصل وأما على رولي حسن فكما فلا ليش لإنتباع الحلول الذي هو مرافق الحاجة على الحلول تخرج الحاجة عن تولقات في أسوال ثم أن على المرافق شواهد هذا أدلة على أن علة الحاجة هو الإنسان الفضل منها ضرورة القضية الفعلية من هي القضية الفعلية اللي المحول يسر إلى الموضوع في أحد الأجلة الثلاثة ماضي مضارع أصحاب أي ما كان مفهومه واقعا في أحد الأجلة بيانه إن الشيء الممكن على اعتبار وجوده ضروري الوجود وعلى اعتبار وجوده ضروري العدم وهذا ضرورة بشرط المحمول يعني بشرط الوجود ضروري الوجود وبشرط العدم ضروري العدم من جماله جمال الوجود أولا والوجود عبارة عن ترتب حالتين حالتين الوجود والعدم فلو نظرنا الى الذي يترتب يعني الوجود المسبوق بالعدم هذا مثل فلو نظرنا الى الذي يترتب لها هذه الحالات الحاله الترتب فقط كانت ضروريه اما ضروريه الوجود فالضروريه العدم والضروره لا خارج ضروري الوجود بتغني عن العلم واذا كان شيء ضروري العدم فلا يلزم يكون صحيح مناقب لا أعرف أن يحتل حدود من حيث وهو حدود مانع عن الحاجة العلية أما لم يعتبر حار العلية فيها أعني الإنسان الذاتي لم يرجع الوجود وتحت الحاجة العلية يعني إذا مسؤول أن يحل الإنسان نجع أن يكون المسلم غني مثال الله في الحاجة ولها من الشواهد لوازم الأول تعالى ولوازم المهم دليل شاهد بياده أن للوجه تعالى عند المتفقين من فرق الحسنين لمعرفة التقاوط الإلهية لوازم فعند الفخمة الصفات الإضافية العالمية والقاتلية صفات إضافية مو صفات إشراق يعني من فزعة بل عند الإضافين منهم من الفخمة يسموها العوار القاهرة فعند الفخمة يسموها الإضافية يسبب عملية وعند المشاعيل من الحكماء الصور المتكلمات في العلوم يمكن في الصور الله عز وجل يعلم المعلومات وهذه الصفات عالم بها فإن هذه الكلام للمستقبل وعند الأشاعرة الصفات الحقيقية الزائدة على الكلام الأشاعرة الصفات لا زائدة على ذاته على ذاته أو العزلة وعند المعتزلة الأحوال من الأحوال الصفات اللي لا هي موجودة ولا احتمال يقولون صفات الله لا هي موجودة ولا احتمال وعند الصوفية يسموها الأعيان السابقة أو الصبايع الكوفية وليست هذه اللوازم واجبة في الوجود بجلائل الصبايع يعني إذا كانت هذه واجبة في الوجود من الزر تعدد الواجب هذه التي تنفذ الصف المتحدث لأن إذا ما كانت واجبة فهي مشكلة في الوجود سبا واجبة الثبوت نظرا إلى ذات أول ذات علم ثم ذات علم إلى أن الوجود إلى أول طبعا إذا ممكنة الثبوت هم تخدير ممكنة الثبوت للحدوث ممكنة الثبوت للحدوث فثبت أن التأثير غير مشروع في قسم العدد ليش يعني قسم العدد يقتضي انتفاق إلى الله من المنزل ويقتضي أن يكون الواجب غير مستحق انتفاق السلام قبل الوجود فلئن قالوا الكلام في داخل الجماعة يستشفلون يقول احنا كلامنا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى هل هي حادثة لو هي مصفاتة المصدر يقول القاعدة العقلية لا تحصل التحصيل إذا احنا صفاتة ثبتنا محال عليها الحدوث يعني الحدوث محال ها أفعال الله محال استشفال يعني علمة الحاجة أن إلا هو الحدوث يعني فعلت الحاجة في مجال الإنسان إذا كان علة الحاجة هو الإنسان فعلة كل أفعال وغيرها مو معقول يكون كل أفعال علة الحاجة الحدود في الصفات علة الحاجة شنو هو؟ الإنسان إذا الفاعل لا تقول مثل ما إذا واحد يقول سلاح ومحال بالجميع في الآخر لا تقول أو قصر من 20-3 وفي المحاصر من 21-3 فعلى فلا يطالع الكلام في الأفعال وهذه ليست في أفعال صفار. نقول مقصودنا أن الدوام وعدم في العدد لم يمنح الاستناد لهذا الإنسان والقاعدة العقلية لا تقصر. هذا الكلام وكذا لكل مهنية. هذا دليل جديد لكل مهنية لازم المستند من المهنية غير متأخر عن المهنية الإنسان الموجود في الزوجية غير متأخر عن المهنية زمانا ولا يدخل العدم بينهما بين المهنية وبين اللازم. ليش لا يدخل العدم؟ ها؟ لأن بين اللازم والملزوم أخذ لازم لا يحصل انفصال. فإذا دخل العدم شنو صار؟ انفصال. ثم من هنا هذا الدليل الجديد. شنو هو الدليل الجديد؟ هذا بعد واضح ربطه شنو بالإيمان. إذا كان الحدود هو علة الحاجة من العلة لازم انفصال اللازم عن الملزوم. لأن الحالة تجعل الملزوم عن طبعا هذا دليل فرو ضعيف. ليش لأنه الإيمان ما تجعله على العلة؟ أول مرة الماهية مكان عن اللازم. فجأة ثامن والعرض جاء شيء فرو ضعيف. فدليل ثالث قبلها استنبلاء شواهد الشاب. أجل عن بيانه أن على وجود الشيء الحدود مقدم فوق بالمقابلة وحديد وراجع ومؤلاء. فكيف يكون الشيء بمعانده قبل عدم وإذا العدم شرطا لتأثير فقال ليش معاند لما أن يكون مقارن له ومناف له أن الشيء مقدمة لمعانده أو سلم إنسان علة الحالة فعن الإنسان مجابل بالشيء ولا يقابل الإنسان عن اللاحظة ولا بشرط شرع الشرع ومنه شاهد القرن أي حالة بيانه أن الحوادث حال البقاء يعني البقاء مفتقرة إلى العلم. فلو كان ملاق الاستقاء إلى الحدود فالبقاء قادم لأن الحدود تحقيقية للعدم البقاء مثلية للوجود الحدود كان ثم ينسى وإن كان الحلة حاجة هو الإنسان يثبت المصدر. وهذه الوجود شواهدي سواهد مفلس الخبر ضرورة وما عطف عليها والضمير للتكلم شواهدي يعني هذا الياس. ثم بينا أن الحدوث ليس من أطف حاضر مطلقا ليس بأدنة مطلقا. وصل الله على محمد وعلى الله عليه وسلم.